اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار. ويتواصل اللقاء مع تعداد فضائل الأذكار العامة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شرفها وفضلها، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، آمين. معلوم أن الواحد منا يدور بين حالين، حال يكون فيها مع ربه سبحانه وتعالى، يكون مستغرقا في عبادة الله عز وجل موصولا به، وحال أخرى يكون فيها مع أحواله الدنيوية، يسعى على معايشه، يلاعب أولاده، يداعب زوجته، وتلك سنة الحياة. لكن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في غاية الحساسية تجاه هذا الأمر. بعضهم كان يعد هذا من النفاق والعياذ بالله من باب الورع الزائد، كان بيخاف على نفسه، يعني مش بيخليه نفاق صريح، بيخاف على نفسه إنه يشوف نفسه في المسجد كأنه قاعد في الجنة وخايف من النار، كأنه يعني معزول عن الحياة، موصول بالله عز وجل، مستغرق في عبادته وطاعته، ولما يطلع برا يلاقي نفسه بياكل ويشرب ويحرث الارض ويلاعب الاولاد ويروح هنا ويداعب الزوجه فيقعد مع نفسه كده يقول انا كنت في الجامع من شويه، سجود وطاعه وذكر وقران وحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم وحال ايمانيه عاليه، ولما طلعت بعيد كده الزوجه والاولاد والدنيا والاكل والشرب والتجاره، لا ده لازم ده نفاق بقى. شوف ده خايفين على نفسهم مين؟ ده ميزان عالي. إنما دلوقتي خصال النفاق شغالة، وكل واحد يقول لك إني مؤمن يا أخي، يعني تلاقيه بيكذب بالليل وبالنهار ويقول لك إني مؤمن، وتلاقيه قاعد يبث الإشاعات في الناس إني مؤمن. مؤمن مين ده؟ مؤمن سندوتشات يعني ولا إيه؟ يا راجل اتقي الله. مؤمن دي تقولها لما يكون عندك إيه؟ عندك حالة عالية من الالتزام بالدين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. فالإيمان ما هيش كلمة بتقال. الصحابة كان عندهم الحالة العالية دي، خافوا الأحسن يكونوا في المسجد على حالة، لما يكونوا في المسجد على حالة، وفي البيت والشارع على حالة تانية مع عدم المعصية، حالة المعايش، سنة الحياة، خافوا الأحسن يكون نفاق. ودي القصة اللي حصلت وتبين لنا فضل الذكر، إن إحنا مش ملايكة. الملايكة هم اللي برا زي جوه، في السماء زي في الأرض، لا ينسون ذكر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إحنا مش ملايكة، إحنا بشر، ينبغي أن يكون الغالب علينا ذكر الله عز وجل، إما استقلالا زي ما كنا قاعدين نذكر الله بأنواع الذكر اللي بيناها قبل كده، وإما يعني أثناء عملنا، حتى لو أنا بشتغل في مصنع بقول بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على النبي، وهكذا قاعدين نقول بس شغالين في الدنيا، ولما يجي وقت الصلاة الله أكبر حي على الصلاة، خلاص ما بس شغالين في الدنيا، ما الحياة مش هتبقى كلها مسجد، وإلا كيف تستقيم الحياة لنا. فهذا ما حصل مع حنظلة الأسيدي في موقف مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه بيان فضل الذكر والمداومين على الذكر. يقول حنظلة الأسيدي: وكان أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيني أبو بكر فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: يا أبا بكر نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول يا رجل، ما تقولش على نفسك كده، ما تقول، فين أنت والنفاق فين؟ فقال له: يا أبا بكر، إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي أو رأي عين، أي ما يكون أعماش كأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، ولما نطلع برا بقينا بوش تاني، مش وش معصية، يعني انشغلنا بالدنيا بعد ما كنا جوه منفصلين عن الدنيا في ذكر الله عز وجل. فقال أبو بكر: فوالله يا حنظلة إنا لنلقى مثل هذا. الله، ده كلنا زي بعض بقى، ده احنا كده لازم نخاف. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخلوا عليه أو حتى دخل عليه. فقال حنظلة أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نافق حنظلة، أنا وقعت في النفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني كأنه يقول: لا، أعيذك بالله من النفاق يا حنظلة، وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تحكم على نفسك بالنفاق؟ قال: قلت يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي أو رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. عافسنا يعني اشتغلنا بالأولاد ملاعبة وإصلاح أحوالهم، والضيعات الضيعة اللي هي الحرفة أو الصناعة، يعني مزرعة، متجر، ميكانيكا، حداد، نجارة، أي حاجة من الحاجات، قعدنا بقى اشتغلنا بدنيتنا، يبقى احنا عندك بوش وبره بوش تاني، يبقى احنا منافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون، من المداومة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني ما انتوش ملائكة، ده انتوا لو بتدوموا على الحالة اللي انتوا في المسجد تبقوا زيها في البيت، تبقوا زيها في الشارع، تبقوا زيها في الشغل، ما تبقوش بشر، تبقوا ملائكة. يبقى الملائكة تقابلكم في كل حتة تسلم عليكم، لأن انتوا خلاص بقيتوا منهم. لكن احنا مأمورين بالمداومة على ذكر الله، إن استقلالا بوقت، وإن ونحن نمارس أعمالنا، شريطة ألا تصدنا الحياة والانشغال بيها والسعي على المعيش عن ذكر الله. فسنة الحياة أن نعمل للدنيا كما نعمل للآخرة. إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شريطة وانت بتشتغل في الدنيا، خلاص المسجد انت قاعد، ما في دكش دنيا، خلاص ده انت دخلت الآخرة في المسجد كده. لما تطلع برا الدنيا يبقى انت شغال في الدنيا، لكن الدنيا ما تلهكش عن ذكر الله، ولا تخليك تضيع الواجبات ولا تعمل المعاصي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اللي هي ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إلى آخر الآية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. إذن أنت شبيه الملائكة أيها الذاكر، وهذا فضل عظيم. أيضا من فضائل الذكر العامة أن صاحبه في معية الله، ومعية الله عز وجل نوعان: معية عامة مع خلقه جميعا، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، البر والتقي، الفاجر والشقي. وهذه المعية معية عامة، أن الله معهم يطلع عليهم، يسمعهم، يراهم، أن الله عز وجل يعلم أحوالهم. طيب، وهذه تدعو للمراقبة، وهو معكم أينما كنتم، لازم تخاف منه. طيب، هناك المعية الأخرى وهي خاصة بالمؤمنين وحدهم، وتتفاوت بين المؤمنين، يعني الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا معيتهم تختلف عن الذين يذكرون أقل. الذين يواظبون على الطاعات ويحرصون عليها في أكمل وأحسن صورها، معية الله سبحانه وتعالى لهم أعظم من معية الذين يقلون عنهم في الطاعة درجة أو درجات. فالذاكرون الله عز وجل الذين يداومون على ذكره هم أهل معية الله الخاصة، اللي هي معية الله بتوفيقه ونصره وتأييده، معية الله عز وجل بأن ينصرهم ويعزهم ويكفيهم ويؤويهم، بأن يغفر لهم، بأن يثيبهم. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يبقى الذاكر الله معه ينصره ويحميه ويكفيه ويسدده ويؤويه ويؤويه ويوفقه ويثيبه ويجزل له العطاء. أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، حرك شفتيك باستمرار بذكر الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل أسرع بمغفرته إلى الذاكرين الله، وأن الذاكرين الله هم أرجى الناس لثواب الله عز وجل ولمغفرته، وذلك أنهم معه لا ينسونه ولا يغفلون عنه. وفي بعض الأحاديث أن الله عز وجل يذكر في ملكوته من ذكره في الدنيا مع الناس، ويذكر سبحانه وتعالى في نفسه من ذكره في نفسه. وهذا شرف عظيم أن اسمك عند الله عز وجل يتردد في السماء وعند الملائكة. والحديث مشتهر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن، قال الله تعالى يا ابن آدم، ينادي علينا ربنا يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير منهم. والحديث بلفظه المشتهر يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. معنى الكلام ده إيه؟ أنا معه إذا ذكرني عرفناها، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني كيف تذكر الله في نفسك؟ ذكرني في نفسه يعني في قلبه. تفكر. وإن كان بعض العلماء ما بيحبش يقول هو اسمه تفكر، الذكر لا ينطلق عليه ذكر زي ما هيجي لنا في قواعد الذكر في الجزء الثاني إن شاء الله، إلا إذا تحركت به الشفتان، اللسان والشفتين يتحركوا، ده لابد حتى يطلق عليه ذكر. إنما لو بس أنت قافل بقك كده بس قلبك حاضر مع الله، ده اسمه فكر تفكر. هو إن ذك بس خلينا ناخد الرأيين، بقول إن ذكرني في نفسي يعني في قلبه دون أن يحرك شفتيه، أو إن ذكرني في نفسي يعني حرك شفتيه بذكري، حرك اللسان والشفتين دون أن يسمعه أحد من الناس. الاثنين صح، بس الثانية هي الأقرب إلى المعنى اللي هو في السر يعني، بس لسانه وشفتيه بيتحركهم. ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرني في ملأ يعني قاعد في المسجد وده بيصلي على بالسلام وده بيذكر الله وده كذا، يبقى هو في ضمن مجموعة من الناس، إذن يكون ثوابه عند الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الذكر العظيم. أيها الإخوة الأحبة، ينبغي أن نعلق وأن نؤكد، بعض الناس يستدل بتاعت إن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منهم إن يقعدوا مع بعض يقولوا اللهم ويقولوا مع بعض، لا، هذه صفة لم تحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا وهو الذي أخبرنا بأن الله يذكر في ملأ من ذكره في ملأ، لكنه لم يفعل هذه الطريقة. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاذكر الله في الناس وانت لوحدك وده بيذكر وده بيذكر وبيذكر، إذن أنت في ملأ فالله يذكرك في السماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار